هذان الوقتان المحدودان شرعا جعلا بالعلامتين المذكورتين التي يشترك في معرفتها الخلق كافة، متعلمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم، وجعلت عليها علائم في العصر الحديث، وهي الأوقات المؤقتة في التقاويم التي تجعل للصلاة، فإن هذه الأوقات المؤقتة عند أذان المغرب وأذان الفجر إنما جعلت خبرا عن العلامة الشرعية، لا أنها هي العلامة الشرعية. فيؤذن المؤذن الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة لأجل غروب الشمس الذي جعل علامة شرعية على إفطار الصائم. والأصل في هذه التقاويم هو صحتها وثبوتها، فإنها التقاويم التي تتالف عليها المسلمون في العقود المتأخرة طبقة بعد طبقة، والكلام المروج في أصلانها لا يعبأ به لأنه صادر عن غير اختصاص بالأهلية في القول في هذا، ولا يجوز الاحتياج لنشره لأن هذا فيه إفساد لمواقيت عبادات المسلمين. فمن يتكلم بأن الفجر متقدم خمس دقائق أو عشر دقائق أو عشرين دقيقة كلامه بذلك حرام، وهو آثم لما يريده من التشكيك في عبادات المسلمين وافتراقهم إلى قوم يفطرون في وقت ويمسكون في وقت، وآخرين يفطرون في وقت ويمسكون في وقت. وإذا افترق المسلمون في العبادات الظاهرة فإن هذا من أعظم أسباب هلاكهم، فإن الفرقة شر، وإذا كانت الفرقة في أمر ديني عام صارت أعظم في الشر. وقد وكل هذا الأمر إلى أهله بمن أنابه ولي الأمر في تحديد هذه المواقيت، فلا يؤول على غيره. وقد وقع تشويش في هذه المسألة في حياة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فبعث لجنتين شرعيتان يرأس إحداهما شيخنا صالح بن فوزان الفوزان، ويرأس الأخرى شيخنا بكر بن عبد الله الوزين. فانفصلت اللجنتين عن الخبر، انفصلت اللجنتان عن الخبر بأن هذه المواقيت المؤقتة في تقويم أم القرى هي مواقيت صحيحة لا ريب فيها ولا شك، وعلى هذا جرى العمل. فينبغي للإنسان أن يستمسك بالثابت المعروف المنتشر عند الناس، وهذه البلية بلية بدأت منذ سنين تكشف في بلاد الإسلام في الشرق والغرب ممن يشكك في عبادات الناس في مواقيتها وأزمنتها، ووقع التفرق بين المسلمين. ومن قواعد الفقهاء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه يستدل بالقديم على بقاء الجديد. فالأصل أن يستمسك الإنسان بهذه المواقيت المؤقتة ولا يعرف تماما بغيرها براءة لدينه وطلبا لسلامته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.